في الطريق اللي هي السليمه الصحيحه. قال اخبرنا شعيب، شعيب بن ابي حمزه، ابو حمزه اسمه دينار من الطبقه السابعه، وهو من ابرز او من اثبت الناس في الزهري من رواته الحمصيين، وبعض المقدم ابا يعني محمد بن الوليد. قال عن الزهري محمد بن مسلم انه قال اخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبه بن مسعود، وهذا احد بقاء السبعه كما سبق لنا، هذا احد بقاء السبعه عبيد الله، وكان شيخا لعمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى، وكان يتمنى ان لو راه ومات قبل ان يتولى سنه 490، وكان في خلافته يتمنى ان لو راه يعني حيا في خلافته، وهذا من عالم اهل المدينه. قال ان عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما حبر الامه وبحرها اخبره ان ابا سفيان بن حرب، ابو سفيان بن حرب الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه والد معاويه رضي الله تعالى عنهما، اسمه صخر بن حرب، وهذا ماذا قال؟ اخبره ان هرقل، وهذه القصه قصه هرقل انما اوردها البخاري هنا لان فيها صفات احوال من يوحى اليه، وهذا مناسب لاراده في بدء الوحي، لأن هنا في أوصافه التي سيصفه هرقل وكذلك في مساءلته لأبي سفيان، كل هذه يعني تحتوي على من يوحى على أن من يوحى إليه هذه صفته، ومناسبته بهذا يعني واضحة، أن أبا سفيان بن حرب أخبره أن هرقل وهكذا بكسر الهاء وفتح الراء وسكون القاف، هرقل هذا ملك الروح، هذا هرقل اسمه ملك الروم، هذا هرقل اسمه ولقبه قيصر، كما يلقب ملك الفرس كسرى كذلك يلقب قيصر. فماذا قال؟ ان هرقل ارسل اليه اي الى ابي سفيان ومن معه، وكانوا ركبا ايه في ركب من قريش، حال كونه حال هذا، حال كونه هنا نسيت اول ما جلست كنت عزمت على ان ابين لكم اعرابا نضع، لاني حين الخروج سألني بعض الإخوان عن إعراب قوله أو مخرجيه، فاستشعرت بأن إعرابه ربما لم يفهم الجمهور، لأن يعني بضاعتكم في النحو ما شاء الله، فلذلك نسيته الآن، تذكرت بسبب أني قلت في جملة المؤدبين هذا حال هناك أو مخرجيه، هذه سألني وفي أمل أنه يعني يشكل على بعض الإخوان. أو مخرجي يوم الهامل في الاتفاق. والواو هي عفوا تكلمنا عن هذا. خلاف بين جمهور المحاج وبين الزمخشري. أو مخرجي يوم. مخرجي هذا خبر مقدم. مخرجي هذا خبر مقدم. وهم مبتدأ مؤخر. وهذا هو الواضح. ولا نجعل مخرجي مبتدأ وهم خبر. لماذا؟ لأن هذا عرف ذات نكرة. لأن إضافة اسم فاعل واسم مفعول تكون غير محضة. فلذلك نقول مخرجية خبر مقدم، وأصله مخرجون، مخرجون لي مخرجون، فلما أضيف إلى هاء المتكلم مخرجون حذفت النون، حذفت النون هي النون التي كانت في جمع مذكر، مخرجون اسم فاعل جمع مذكر ثاني اسم فاعل مخرج، مخرجون فاجتمعت الواو والياء واستبطت احداهما بالسكون فغلبت الواو ياء وادغمت الياء بالياء، كما قال ابن مالك ان يسكن السابق من واو ويا واتصلا ومن عروض عاريه فياء الواو اقلبن مدغمه وشذ معطا غير ما تدرسما، هكذا القاعده انه اذا اجتمعت الواو والياء وسبقت احداهما وان شئت عبرت وقلت واستبطت احداهما بالسكون فماذا؟ فتقلب الواو وجوبا، تقلب الواو الى الياء وتدغم الياء بالياء، وبذلك قال مخرجية هذا خبر مقدم، هذا خبر مقدم، وهكذا يعني يكون إعرابه مقدرا وهم مبتدأ مؤخر. ومن الاحتمالات التي ذكروها أيضا يحتمل أن يكون مخرجية شو اسمه هذا هم فاعلا لمخرجية على على لغة أكلون براغيث، يعني على لغة أكلون براغيث يكون فاعلا لمخرجية، هذه واحدة. ولو قيل ولو صحت رواية لكن ما جاءت أو مخرجي هم بدون تشديد عند ذلك يكون مفردا ما يكون جمعا، وهم فاعل على اللغة الفصحى، وهذا ماشي، ولكن الرواية بالتشديد، وهذا هو الذي أردت أن ألقيه عليكم ونرجع إلى ما نحن فيه. قال ماذا؟ وفي ركب من قريش وكانوا تجارا بالشام بالشام بالهمز وتخفيفها